وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف إيش قسم مبلغ من المال ورث من الأب بين أمة أربعة أخوان ثلاثة أخوات؟ يعني أنتم تقدموا للمحكمة بحصر الوراثة، فبموجب ما تقره المحكمة من الورثة المحصورين يخبرونكم إن شاء الله بنصيب كل منهم. الأم لها فرض، والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يجوز لرجل أن يمنع أم زوجته من دخول بيته؟ هذا من القطيعة، علما أن الزوجة تتصل هاتفيا بأمها يوميا وتذهب إلى بيت والديها مرة أو مرتين في الشهر. أكل حال تمنع أم زوجتك من دخول بيتك، هذا يعتبر من القطيعة، إلا إذا كان هناك يعني أمر بين، والله المستعان. باب الأفعال أوسع من باب الصفات. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني الصفات ما يطلق على الله عز وجل من الصفات إلا ما هو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أما الأفعال فهي على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، ويكون فعل الله عز وجل على سبيل المقابلة، وفعل الله مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى. فباب الأفعال يعني أفعال الله عز وجل أوسع، يعني ما ينسب إليه من الأفعال قد ينسب إليه من الأفعال ما هو على سبيل المقابلة، يمكر بالماكر ويكيد بالكائد ويخدع الخادع، وهذا عدل، فهو أوسع من باب الصفات، لأنه لا يطلق على الله عز وجل من الصفات إلا ما هو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هل يمكن إيش أن نشتق من كل فعل صفة؟ لا، يعني فكما قلنا أنه يمكر بالماكر، لكن ما نشتق لله عز وجل صفة المكر وأنه ماكر على الإطلاق، لأن هذا يحتمل الذم، فأي لفظ يحتمل ذما ومدحا لا يطلق على الله عز وجل حتى يقيد بما يخرج الذم عن الله عز وجل. هل الطبيب اسم من أسماء الله؟ على كل حال أيضا هذه من الألفاظ التي يعني مشتركة، وإن كان بعض السلف قال الطبيب رآني يعني الله عز وجل، لكن لا يطلق هكذا إطلاق لأنه لم يرد. قال الطبيب رآني، هل يكفي هذا؟ يعني في لأنه احتمل أن يكون الطبيب من البشر، أي نعم، والطبيب هو الله عز وجل، وهذا يكره أن يطلق على المتطبب وكذا، يطلق عليه الطبيب على الإطلاق، فهذه من الألفاظ المشتركة. وهل يجوز إيش تسمية الأبناء عبد الطبيب؟ لا يجوز، لأنه مشترك هذا، عبد الطبيب أول ما يتبادر إلى الذهن أنه طبيب البشر أو طبيب الحيوان بعد المتطبب، لا يقال له الطبيب على الإطلاق. إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، ما شاء الله، هذا خطه واحد وصاحب إشكالات ولا يبين نفسه، واستبد بالكتابة، ما شاء الله، هذه كلها أربع ورقات كتبها واحد ومخفي نفسه. على كل حال نسأل الله أن ينفعنا وإياه يزيح عنا وعنه الشبه. كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، هذا صحيح، نعم. هل يستفاد منه أن الكتاب المذكور هو أعلى المخلوقات أم أن العرش هو أعلاها؟ عنده فوق العرش اللفظ واضح. هل مسألة عروض التجارة خلافية بين الصحابة، وإن كان كذلك أين نجد الخلاف في المسألة؟ لا أعرف أن عروض التجارة إلا أنها مما يزكى، تقوم كل عام ويزكى، ولا أعلم أكثر من هذا، ما أعلم يعني أن هناك هنا حتى نبحث عن أماكن الخلاف. ما الذي إيش؟ ما الذي يحل الرجل من زوجته إذا عقد عليها عقدا شرعيا؟ خلاص هي زوجته، إذا عقد عليها عقدا شرعيا حل له منها كل شيء، يعني إلا المحرم، حل له منها ما يحل للرجل من زوجته. وكيف لو عارض أب الزوجة فلم يسمح للعاقد أو للمعقود له، يعني حتى المكالمة الهاتفية، خطأ وظلم. سعيد بن المسيب رحمه الله لما زوج تلميذه ابن أبي وداعة، زوجه في الحلقة على دراهم ثلاثة أو كذا، مع أن ابن الخليفة خطبها لابنه فرفض، وزوجها لابن أبي وداعة الفقير. فلما عقد له، يعني لأن افتقد ابن أبي وداعة افتقده من حلقته، فسأله وقال إن زوجتي ماتت، قال هل تزوجت؟ قال لا. فعرض عليه ابنته وزوجه إياها بثلاثة درع، عقد له. فلما جاء من الليل في يومه ذلك أتى وطرق عليه الباب، وقال ابن أبي وداعة قلت من؟ قال سعيد. فخطر في بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأنه 40 سنة من بيته إلى المسجد لم يذهب إلى أحد. ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب وخلفه ابنته زوجته، فدفعها إليه وقال استوصي بها فإنها فقيها. فيعني وقعت في صحن الدار، ثم قصة طويلة. طلع ابن أبي وداع على السطح وصار يحذف جيرانه بالحجارة، يعني فأتوا وقالوا ما بالك؟ قال سعيد بن سيد زوجني ابنته وليس عندي شيء. فجمعوا له، أي نعم. فالحاصل أنه لا يجوز، يعني أن إذا عقد العاقد على زوجته لا يجوز أن يمنع أو تمنع منه، إلا إذا كان هناك شرط، يعني ما دفع الواجب عليه، هذا شيء آخر. أخونا يكتب أشياء ما يعرفه، ما أدري يعني إن كانه ينكر أن لله عينين، مع أن هو يقول أنا أنازع في الاستدلال في إثبات العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور. أنت تنازع في شيء الحقيقة لا ينازع فيه، ويدل على جهلك يا أخي. وثم أيضا في الفرق بين الدجال وبين ربنا عز وجل، إن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. الأعين التي بأعيننا هذه برعايتنا كما فسره السلف. الأخ يعني عنده شبه كثيرة ولا يبين، وأرجو أن يكون لي معه مجلس خاص فنتناقش في مثل هذه الأمور، إذا كان يريد الحق إن شاء الله نصل إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل نشرع في أداء مناسك العمرة بمجرد دخول المسجد الحرام، أم يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العشاء؟ يجوز تأخيرها، يجوز يعني بحسب ارتياحك. إذا وصلت مكة هناك وأنت لا تحتاج إلى الراحة، نعم. وإذا دخلت المسجد الحرام والصلاة مقامة، تصلي مع المسلمين، ثم بعد الصلاة تبدأ بأداء العمرة. هذا الحرص يعني على هذه الأمور الدقيقة يعني جيد، لكن يدل أيضا في الجانب الآخر على يعني الحاجة إلى الفقه في الدين، حاجة إلى العلم. والله المستعان. هل فيه شيء؟ مو إذا قمنا. أي نعم نعم نعم، يعني من كان أهله دون الميقات المكاني بينه وبين مكة، إيه أي هؤلاء إذا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة أين، وميقات أهل الشام الجحفة أين. أي جاء رجل من اليمن إلى السعودية بنية العمل، إذا مر الميقات من يلملم يعتمر، إذا مر ولم يعتمر إلى المدينة ثم عاد من ميقات أهل المدينة في شيء. لا هو شوف إذا جاء يسيره المجيء للعمل، يعني لولا العمل ما جاء، فهذا ولو كان في خاطره أن يعتمر فله أن يأتي إلى مكان عمله، ثم إذا جد عزمه للعمرة يعتمر من مكانه إذا أنشأ وجد عزمه. لأن يسأل نفسه ويقول الذي سيرني من اليمن إلى جدة هو العمل ولا العمرة؟ والله إذا كان الجواب الثاني أن الذي سيره من اليمن إلى جدة هو الرغبة في العمرة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم، أما إذا كان الذي سيره هو طلب العمل فيأتي إلى مكان عمله ثم يجد لديه العزم يتجدد، فمن حيث أنشأ ومن حيث جد عزمه أين يخرج من مكة للتنعيم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم يكرر العمرة، ولا خرج الذين معه، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة لتقضي العمرة التي رفضتها، يعني تأتي بعمرة مفردة أي نعم، ما نقل لنا أنه أحرم. ما الذي يمنعه أن يحرم بالعمرة ما دام جاء إلى التنعيم وسيذهب مع أخته، إلا أنه يريد أن يلتزم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فاكتفى بالعمرة الأولى التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالخروج من مكة إلى التنعيم بتكرار العمرة مرته كل هذا ليس مشروعا، الخروج ليس مشروعا، لكن إذا قال لبيك عمرة لزمته وجب أن يؤديها وأتم العمرة الحج والعمرة لله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.